الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد اقترن شهر رمضان بالقرآن، ذلك لأنه الشهر الذي أنزل فيه ذلك الكتاب العزيز، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واقتران رمضان بالقرآن له صلة بفرض الصيام فيه، فالصوم من أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية الحاجبة عن رؤية الهدايات الإلهية التي بثها الله تعالى في القرآن المجيد. ولهذا فإن المناسبة والصلة بين الصوم ونزول القرآن عظيمة، فلما كان رمضان مختصا بنزول القرآن فقد كان لازما أن يكون مختصا بالصيام، لأن الصوم هو أنسب حالات الإنسان لتلقي هدى الله المنزل في القرآن، والآيات تشعرك بأن من أعظم مقاصد الصوم تصفية الفكر لأجل فهم القرآن. فبعد الحديث عن فرضية الصيام كتب عليكم الصيام، جاء الحديث عن تنزل القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليكون شهر رمضان مختصا بالصيام لأجل القرآن. ومن هنا كان رمضان وكان الصيام لأجل القرآن، ولا عجب بعد ذلك أن يقال عن رمضان شهر القرآن. وقد فهم سلفنا الصالح هذا المعنى جيدا ووعوه، وعلموا أن وظيفة رمضان الكبرى هي الاعتناء بالقرآن والقيام بالقرآن والصيام لأجل تخلية الذهن للقرآن. سئل الزهري رحمه الله عن العمل في رمضان فقال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ونقل عبد الرزاق عن الإمام الثوري أنه كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات غير الواجبة وأقبل على تلاوة القرآن. وحكى ابن عبد الحكم عن الإمام مالك أنه كان إذا دخل رمضان فر من مجالس العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. والمعنى الذي ينبغي أن يظل عالقا في الذهن، ونحن نتحدث عن تلاوة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، هو أن نوقن بأن التدبر وتفهم معاني كلام الله هو مقصود التلاوة. لذلك جعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أول سبب من الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربه فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. لذلك فإن منة الله تبارك وتعالى ظاهرة جلية، أن أذن لمخلوقات ضعيفة مثلنا أن تناديه وتبحث في كتابه وكلامه وتتدبر معانيه. قال ابن الصلاح رحمه الله: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك، وأنها حريصة يعني الملائكة على استماع القرآن من الإنس. ومع امتنان الكريم المنان تعالى على عباده بالإذن في مناجاته والنظر في كلماته، فقد امتن عليهم أيضا بأن أعطاهم أعظم المنازل على ذلك، فقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد اصطفى الله تعالى لنفسه أهل كتابه التالين له والعاملين به، فجعلهم أهله وخاصته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. اهتمامك أيها الصائم بالقرآن في رمضان تلاوة ومدارسة ينبغي أن يكون بداية لتصحيح المسار مع القرآن، حتى تكون من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وحتى لا تكون من الهاجرين للقرآن المستجلدين لغضب ربهم وشكوى رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فليكن لك بالقرآن في رمضان ورد أو حزب تستمر به بعد رمضان، حتى تكون من أهل الذكر لا من أهل الهجر. فتحذيب القرآن سنة لكنها مهجورة، كاد تضيع بين أهل الدعوة والالتزام فضلا عن العوام. وقد كان شأن السلف مع القرآن أن يحافظوا على قدر ثابت من القراءة كل يوم، يسمونه حزبا أو يسمونه وردا أو جزءا يوصلهم إلى ختم القرآن في كل شهر مرة أو في كل أسبوع مرة أو في كل 3 أيام مرة. وأصل السنة في ذلك أحاديث صحيحة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. واهتمام السلف بتلاوة القرآن في رمضان كان له شأن آخر، فقد كان يسمع لهم بالقرآن في بيوتهم دوي كدوي النحل. وإذا كان رمضان بتمامه زمانا شريفا للتلاوة والذكر، فإن لياليه أنسب لذلك، فهي أرق في الشعور وأدق في التدبر. ولعل هذا سبب مجيء جبريل عليه السلام ليلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لكي يدارسه القرآن، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقد علق ابن رجب رحمه الله تعالى على حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: دل الحديث على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان ليلا، فإن الليل تقطع فيه الشواغل وتجمع فيه الهمم ويتواطأ القلب واللسان على التدبر، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذا من ناحية الأزمنة. أما من ناحية الأمكنة فلا شك أن للمساجد فضلها في القراءة، وبخاصة إذا اقترنت التلاوة بالمدارسة والتعلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. والحديث دليل على فضل تلاوة القرآن وعظيم ثوابه، وأنه شفيع لأصحابه يوم القيامة في دخول الجنة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهن غمامتان، والغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال: كأنهما، يعني البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضياء ونور، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أخرجه أحمد والحاكم وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فينبغي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة، فإن لكثرة القراءة في رمضان مزية خاصة ليست لغيره من الشهور، ليغتنم شرف الزمان بهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقراءة القرآن في ليالي رمضان لها مزية، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم، ويتواطأ القلب واللسان على التدبر. وقد ثبت في الصحيحين أن جبريل عليه السلام كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، ولو كان الذكر أفضل من القرآن أو مساويا له لفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، لفعل دائما أو في بعض الأوقات مع تكرار اجتماعهما. فأفادنا هذا الحديث استحباب دراسة القرآن في رمضان مع الاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أتقن وأحفظ له. وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان، وكانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وغيرها. كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم القرآن في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. كان الأسود بن يزيد النخعي يقرأ القرآن في كل 2 ليلتين في رمضان، وكان قتادة يختم القرآن في كل 7 دائما، وفي رمضان كل 3، وفي 10 الأواخر في كل ليلة، وأخبارهم في ذلك مشهورة. إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان، وخصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة ك كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما مر ذكره. فنسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا تلاوة وفهم كتابه العزيز، وأن يجعلنا من التالين له حق تلاوته، العاملين به، الثابتين عليه، الداعين إليه، حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.